بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهامته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي راو وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي. وجوه الطعن في الراوي، كم وجوه الطعن في الراوي، وبين ما يتعلق منها بالعدالة وما يتعلق بالضبط، ثم اذكرها مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح. وجوه الطعن في الراوي 10، 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط. فال5 التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة به والفسق والجهالة والبدعة، وال5 التي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وترتيب هذه الوجوه 10 ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح كما يلي: أولا الكذب، ثم التهمة به، ثم فحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ثم مخالفة الثقات، ثم الجهالة، ثم البدعة، والعاشر سوء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن الحديث المردود له سببان عامان، أحدهما السقوط من الإسناد، والثاني الطعن في الراوي. وعرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسقوط من الإسناد، وأنه يدخل تحته أنواع، منها المعلق الذي يكون السقط في أوله، ومنها ما يكون مرسلا وهو الذي يكون بعد التابعي بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومنها ما يكون في أول السند وآخره وأعلاه وهو المعضل وهو سقوط اثنين فصاعدا بشرط التوالي، ومنها المنقطع الذي يكون فيه الساقط واحدا يعني من الإسناد، أو يكون الساقط اثنين، يكون الساقط اثنين بشرط عدم التوالي، لأنه لو حصل التوالي لكان معضلا. ففي الدرس الماضي مر ما يتعلق بالسبب الأول الذي هو السقوط في الإسناد، وهنا في هذا الدرس نتكلم على ما يتعلق بالطعن في الراوي الذي هو السبب العام الثاني. والطعن في الراوي يكون ليكون في ماء عشرة أسباب الطعام في الراوي، منها خمس تتعلق بالعدالة ومنها خمس تتعلق بالضبط. وقد عرفنا فيما مضى تعريف الصحيح، وهو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فما يتعلق بمتصل السند الذي هو الانقطاع مرة في الدرس الماضي، وكذلك ما يتعلق بمعلل ولا شاذ لأنه من صفات المتن، وأما ما يتعلق في هذا الدرس فعندنا الأول والثاني، وهو يعني ما روي بنقل عدل تام الضبط. فيعني من شرط الراوي الصحيح ومن حديثه مقبولا، وأن يكون عدلا وأن يكون ضابطا وأن يكون تام الضبط. وقد عرفنا أن الضبط إذا خف وانجبر فإنه يكون صحيحا لغيره، وإذا خف ولم ينجبر يكون حسنا لذاته، وإذا توبع من توقف في حديثه فإنه يكون يعني يكون حسنا لغيره. وهذه الأسباب العشرة منها خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي كذب الراوي الأول، الكذب والتهمة، وفحش الغلط والجهالة والغفلة والفسق. لا هذه لا، العدالة، العدالة، الكذب والتهمة، به، والفسق، والجهالة، والبدعة، هذه تتعلق بالراوي، بالعدالة، تتعلق بالعدالة اللي هو عدالة الراوي، والثاني تتعلق بضبطه أي بضبط الراوي. فهذه الخمسة تتعلق بالعدالة، والخمسة اللي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط، والغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. هذه تتعلق ب يعني تتعلق بالضبط. ثم إنه حصل يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها مرتبة ترتيبا تنازليا باعتبار يعني شدة القدح والجرح ترتيبا تنازليا، وصارت يعني مختلطة، يعني تلك التي خمسة على حدة والخمسة التي على حدة يعني جمع بينهما ورتبت ترتيبا تنازليا بشدة القدح يعني فيها. فالأول يعني خمسة خاصة بالعدالة وخمسة خاصة بالضبط، ثم ذكرت عشرة متوالية بحسب شدة القدح، فأولها ولهذا يعني تكون مخلوطة، يعني ما كان في يتعلق بالضبط يعني متقدم، وبعض ما كان في العدالة متأخر، فرتبت ترتيبا تنازليا باعتبار شدة القدح. أولها ما يتعلق بالكذب، يعني الكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرها ما يتعلق بسوء الحفظ. الأول إيش؟ يتعلق نعم بالكذب. لا الترتيب التنازلي أعقى. الكذب أعلاها ثم الكذب عليها الكذب ثم التهمة به ثم فحش الغلط وهذا فحش الغلط هذا من ما يتعلق بال يعني ضبط الراوي، ولهذا يعني قدم لفعل شدته، قدم من الخمسة التي تتعلق بالضبط قدم لشدته. نعم وفحش الغلط ثم الغفلة غفلة الراوي، يعني كونه مغفل يعني، فهذا أيضا يعني يليه في القدح. ثم الفسق يعني فهذه خمسة، يعني ثلاثة منها تتعلق بالقسم الأول واثنان يتعلقان بالقسم الثاني. نعم ثم الوهم ثم مخالفة الثقات ثم الوهم هو كونه يروي على سبيل التوهم، ومخالفة الثقات يعني كونه يعني ثقة يخالف من هو وثق منه، أو الضعيف يخالف من هو وثق منه. نعم ثم الجهالة الجهالة بالراوي، يعني مجهول، يعني يكون مجهول العين ومجهول الحال. نعم. ثم البدعة. ثم البدعة وهي أما مكفرة ومفسقة. ثم سوء الحفظ الذي يعني يكون إما دائما ومستمرا مع الراوي، أو أنه طارئ عليه بسبب من الأسباب التي طرأت عليه، كونه احترقت كتبه، أو كونه يعني حصل له مصيبة أو حصل له يعني شيء يجعله يتشوش فكره ويحصل يعني منه عدم الضبط ويسوء حفظه. نعم. الوجه الأول الموضوع، ما هو الموضوع وبما يعرف الموضوع؟ يعني هذه العشرة التي جاءت مرتبة يعني على حسب شدة القدح بدأ بها بتفصيلها، يعني حصل البدء بتفصيلها، يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما سردها يعني مرتبة، يعني بدأ بالكذب الذي هو أقبح أنواع الطعن في الراوي، وهو أن يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي نعم الموضوع. ما هو الموضوع وبما يعرف الوضع ومن أين يؤخذ متن الحديث الموضوع؟ واذكر شيئا من الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع، واذكر حكم الوضع والواضع ورواية الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال المروي كأن يكون مناقضا للقرآن أو السنة المتواترة. ومتن الحديث الموضوع تارة يأخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات، وتارة يخترعه الواضع من عند نفسه، وتارة يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ومن الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع: ألف عدم الدين كالزنادقة، باء غلبة الجهل كبعض المتعبدين، جيم فرط العصبية كبعض المقلدين، دال اتباع هوى بعض الرؤساء، ها الإغراب لقصد الاشتهار. والوضع مطلقا حرام بالإجماع، ولا عبرة بشذوذ من شذ فأجازه في الترغيب والترهيب، فإنه قد أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة وأتمها، ولم يجعلها بحاجة إلى تكميل من هؤلاء الوضاعين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر، وهو قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء أحلته الشريعة أو عكسه مرتكب كبيرة. وقد بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فقال بتكفيره. وحكم رواية الحديث الموضوع حرام، فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيانه والقدح، وإلا ببيانه والقدح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. ثم بعدما مر ذكر العشرة التي فيها القدح في الراوي مرتبا ترتيبا تنازليا في الفحش وشدة القدح، وأولها الموضوع، جاء الكلام على الموضوع. وتعريف الموضوع هو ما رواه راو عرف بكثرة بتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني راوي معروف أنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقبل منه أي حديث، ولا يقبل منه، وذلك لأنه عرف بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فحديثه مردود، وحديثه لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. نعم. ثاني بعده تعريف، هذا تعريف بعده. ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال المروي كان يكون مناقضا للقرآن والسنة المتواترة. يعرف يعني وضع الحديث بإقرار الواضع، بأن يعني يقر بأنه وضعه، أو بكونه يعني لا يعني أتى بكون الحديث مخالف لما جاء في القرآن وما جاء في السنة المتواترة، يعني مناقض لها، لأن هذا يدل على وضعه، يدل على وضعه أن يكون مخالف للقرآن الكريم وأن يكون مناقض أيضا للسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه هي الأشياء التي يعني يعرف بها الوضع. نعم. ومتن الحديث الموضوع تارة يؤخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات، وتارة يخترعه الواضع من عند نفسه، وتارة يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. وهذا يعني الحديث الموضوع يعني أحيانا يؤخذ من كلام الحكماء، يعني كلمات جميلة وعبارات لطيفة، يعني كل من يسمعها تعجبه ويعرف أنها حق، ويشترك الخاص والعام في معرفة أنها حق، لأن يعني كلام جميل، كلام لطيف، حكم، يعني من سمعها يرتاح لسماعها، فيأتي الواضع فيضع يعني إسنادا ثم يجعل متنه هذه الحكمة. وكذلك أخذنا الإسرائيليات، يعني من بعض الأحاديث الإسرائيلية التي يعني جاءت في الكتب الإسرائيلية، فيأتي يركب لها إسنادا وذلك لتروج. وكذلك أيضا إيش الثالثة؟ قال يأخذ من كلام الحكماء والإسرائيليات، وتارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ حديثا ضعيفا، وتارة يخترعه الواضع. نعم، يخترعه المتن، يعني يخترعه الواضع، يعني يأتي بكان ليس من الإسرائيليات ولا من الحكم، وإنما هو شيء اخترعه الواضع متن وركب له إسنادا، يعني جاء بكلام يعني مخترع من عنده، لم يكن يعني أخذه من غيره، يعني فيركب له إسنادا. نعم. والرابع ثلاثة. نعم. تارة يؤخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات. نعم. وتارة يخترعه الواضع. نعم. وتارة يأخذ الواضع حديثا ضعيفا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا. وهذا أيضا كذلك، يعني حديث ضعيف لا يحتج به، فيأتي بإسناد من عنده يعني يركبه ويجعل متنه ذلك الحديث الضعيف، يعني ليروج ولي يعني يبتلى به من يبتلى به. نعم. والأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع: عدم الدين كالزنادقة. عدم الدين يعني هم الزنادقة الذين يعني مرقوا من الدين وهم كفار، يعني فهؤلاء يعني يحصل منهم يعني وضع الأحاديث لإضلال الناس. نعم. كما ضلوا. نعم. كالزنادقة. غلبة الجهل كبعض المتعبدين. وغلبة الجهل كبعض المتعبدين، يعني الذين يعني يضعون الأحاديث يعني من أجل، يقولون أنهم يضعونها من أجل ترغيب الناس، ومن أجل يعني كون الناس يتجهون إلى الدين ويحرصون على، فإن هذا الشريعة كاملة لا نقص فيها، ولا تحتاج إلى وضع وضاعين وكذب كذابين، وإنما هي كاملة بإكمال الله عز وجل لها، فليس بحاجة إلى تكميل من الوضاعين الذين يضعونها ويقولون يعني أننا نضع الحديث يعني من أجل ترغيب الناس يعني في العبادات، ترغيب الناس في العبادات، فيقولون ما كذبنا على الرسول، كذبنا له، يقولون نكذب للرسول، يعني يريدون أن يرغبوا الناس في سنته. وهذا مثل الأحاديث اللي جاءت في فضائل السور، يعني كثير من فضائل السور يعني ما جاءت عن طريق الوضع، فهم يقولون لم نكذب على الرسول وإنما كذبنا له، وهذا يعني من أقبح ما يكون، وذلك أن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل من وضاعين يضعون شيئا يكملها، فهي كاملة بتكميل الله عز وجل، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد دل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر، فليس هناك إضافة تضاف إلى شريعته، وهذا من جهلهم ويعني فساد رأيهم. الثاني أن يكون بعض المتعبدين، فرط الجهس عصبية كبعض المقلدين. وكذلك أيضا فرط عصبية يعني تقليد تقليد أحد يعني سواء في المذاهب أو في العقائد لأن هذا من الأسباب التي تجعل يعني بعض الناس يعني يكذب من أجل ترويج مذهب من يتبعه ومن يقلده. نعم. اتباع هوى بعض الرؤساء. اتباع بعض هوى بعض الرؤساء يعني إذا شاف يعني بعض الرؤساء شيء يعجبه يعني أتى بشيء يعني كذبه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثاله الذي ذكر عن عن عن عن المأمون أنه كان يعني عنده حمام يلعب به فجاءه شخص يقال له مأمون المأمون بن أحمد فوضع حديثا قال لا لا لا سبق إلا في نصل أو حف أو خف أو حافر أو جناح فأتى بكلمة جناح يعني وضعها وأضافها إلى الحديث من أجل يعني أن كون المأمون يعني يحصل منه هذا الفعل وهذا العمل ولعب الحمام. فعرف المأمون أنه كذب أن هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن ذبح الحمام وتخلص منه. ذبح الحمام الذي كان سببا في كون هذا الوضاع يضع حديثا ويضيف للرسول صلى الله عليه وسلم وكان من حسن عمله أنه ذبح الحمام وتخلص منه. هذا الذي وضع من أجله الحديث. نعم. الإغراب لقصد الاشتهار. وكذلك الإغراب بقصد الاشتهار يعني كل إنسان كما يقول خالف تذكر يعني خالف لتذكر يعني معناها الإنسان يغرب ويأتي بشيء حتى يقال قال فلان كذا قال فلان كذا يعني أتى بشيء غريب فهو يضع الحديث يعني من أجل أن يشتهر. نعم. والوضع مطلقا حرام بالإجماع ولا عبرة بشذوذ من شذ فأجازه في الترغيب والترهيب فإنه قد أبعد النجعة. نعم. الترغيب والترهيب الذي مر أنهم يعني يضع يعني الحديث يعني لبعض المتعبدين لأن بعض المتعبدين يعني يضعون في الترغيب والترهيب. نعم. قال فإنه قد أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة وأتمها ولم يجعلها بحاجة إلى تكميل من هؤلاء الوضاعين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء أحلته الشريعة أو عكسه مرتكب كبيرة. أعد الأول هذا اللي راه. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الشريعة. يعني هؤلاء الوضاعين الذي يضعون للترغيب والترهيب يعني عملهم منكر وكونهم يقولون كذبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا من أكبر الغلط لأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى تكميل بأن يكذب له صلى الله عليه وسلم ويرغب بل يكفي الناس ما جاءت به السنة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون إلى وضع أحاديث من أجل الترغيب والترهيب فإن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية من جملة الأحكام الشرعية ولا يجوز للإنسان أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما قاله ولو بحجة أنه يقول نحن نكذب له من أجل ترغيب الناس ومن أجل صرف الناس عن الفسوق وعن المعاصي إلى العبادة فيضعون أحاديث ترغبهم في ذلك هذا من أكبر الغلط. نعم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أشهر حديث في المتواتر أشهر حديث المتواتر وأقرب شيء يمثل به المتواتر هو هذا الذي هو يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد مر يعني فيما مضى يعني في درس سابق حديث المرء مع من حب وهو حديث متواتر ذكره ابن كثير عند ذكر الساعة في سورة الشورى. نعم. وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء حلته الشريعة أو عكسه مرتكب كبيرة. وقد بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فقال بتكفيره. يعني هذا الذي مر من كون يعني بعض المتعبدين يضعون حديث للترغيب والترهيب، يعني من وضع شيئا من ذلك فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فقال بتكبيره. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا كان ما ترتب عليه يعني أحكام شرعية، أما إذا كذب يعني بشيء يعني فيه إثبات حكم شرعي أو يعني فإن هذا يكون كافرا، لأنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأضاف إلى سنة ما ليس منها. وأما إذا كان من قبيل ما يعني فيه الترغيب والترهيب والذي أخطأ فيه هؤلاء، فالجمهور على أنه مرتكب كبيرة، وإمام الحرمين والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين قال بتكفيره، وأنه كافر، يعني كالذي يعني يضع شيئا يتعلق بأحكام الشرع. نعم. وحكم رواية الحديث الموضوع حرام، فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيانه والقدح فيه. نعم، رواية الحديث الموضوع لا يجوز روايته ولا يجوز ذكره إلا مبينا كونه موضوع، أما كل إنسان يأتي به ويستدل به ويسكت وهو يعلم فإن ذلك لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يستدل بحديث موضوع، ولا يجوز الإنسان يذكره إلا مبينا أنه موضوع ويحذر الناس منه، يذكر للتحذير منه لا يذكر للاستدلال به. يذكر حديث الموضوع للتحذير منه لا للاستدلال به، لا يجوز الاستدلال به. وإذا ذكر فإنه يبين أو يذكر لبيان وضعه ولبيان أنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مكذوب على الرسول، وأنه يعني وأنه لا يصح إضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، للحديث. نعم، بعده. وحكم رواية الحديث الموضوع حرام، فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيانه والقدح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني ذكر النووي أنه يعني في بعض جاء بضبطه ببعض الكاذبين، وجاء بعضها الكاذبين، والمشهور هو الكاذبين، يعني أحد الكاذبين الذين حصل منه الكذب هو شريك، لأن كونه يحدث به يعني يحدث بالإثم ويحدث بالشيء الذي لا يجوز. نعم. الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: المتروك والمنكر والمعلل. عرف الحديث المتروك ثم اذكر المراد بالحديث المنكر، وما هو المعلل، وبما تحصل معرفته، وما منزلته من علوم الحديث. الحديث المتروك هو الحديث الذي رد بسبب تهمة راويه بالكذب، كرواية من يكون معروفا بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كثر غلطه، أو اتصف بالتغفيل وعدم الإتقان، أو بالفسق في القول والعمل فسقا لا يبلغ حد الكفر. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، كان يكون مرويا على سبيل التوهم فتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق، ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك. ومنزلته من علوم الحديث هو من أغمضها وأدقها، فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار الأئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا. يعني هذه يعني بعدما مر ما يتعلق بالقسم الأول اللي هو الموضوع، يعني ذكر بعد ذلك ما الوجوه الأخرى التي تليه، يعني في الشدة وفي يعني وفي شدة القدح يعني. فذكر ذكر بعد ذلك الذي هو التهمة بالكذب، والمتهم بالكذب الذي لا يعرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عرف أنه كاذب في أقواله وحديثه مع الناس، معروف أنه بالكذب، مشهور بالكذب أو عرف بالكذب. فهذا يعني حديثه لا يقبل، ولكنه لا يقال أنه موضوع، ولكن يقال أنه متروك، لأن هذا الحديث من هذا النوع من الحديث يقال متروك، يعني لا يعول عليه، لأن صاحبه معروف بالكذب في حديث الناس ومع الناس، فيعني يرد حديثه، لأن من اجترأ على الكذب في حديثه قد يحصل منه الاجتراء على الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا نزل عن الأول. الأول يعني كان يتعمد الكذب، وأما هذا عرف بالكذب في حديثه مع الناس، فلا يبعد وليس بعيدا أن يحصل منه الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا رد حديثه وصار في القبح يلي الحديث الموضوع، وصار في القبح يلي الحديث الموضوع. ف يعني فتجرؤه أو تساهله في الكذب على الناس يجره إلى أن يتساهل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المتروك، لأن يعني لأن هذه الأسباب التي هي أسباب الجرح يعني يذكر في مقابلها ما يوصف به الحديث الذي جاء عنهم، فالذي جاء عن وضاع يعني قال موضوع، والذي جاء عن المتهم بالكذب يقال له متروك، والذي جاء يعني عن غيره مما ذكر بعده إيش الأشياء اللي ذكرت بعد التهمة بالكذب؟ المنكر. لا المنكر هذا هو الحكم، لكن أسباب الطعن. فحش الغلط وكثرة الغفلة. نعم فحش الغلط. فحش الغلط هذا نعم. كثرة الغفلة والغفلة وظهور الفسق. نعم. الفاسق. نعم والفسق يعني فحش الغلط والغفلة والفسق يعني بما لا يصل إلى التكفير. نعم هو وكذلك الوهم الذي هو المعلل، يعني الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. نعم والسادس. نعم هذه كلها يعني الأول من هذه الستة، يعني من هذه الخمسة يقال له منكر، يقال له متروك، ويعني والثلاثة اللي بعده يقال لها منكر، يعني على خلاف رأي من لا يشترط المخالفة. أما الذي يشترط المخالفة قد مر بنا أن المعروف الذي يخالفه المنكر، فهذا ليس من قبيل المخالفة، وإنما هو من قبيل أن يكون متصفا بهذا الوصف فحديثه يقال له منكر. يعني فالفاسق يقال حديث منكر، والذي حصلت من غفلة يقال حديث منكر، والذي يعني فحش غلطه يقال له منكر. نعم. والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كثر غلطه أو اتصف بالتغفيل وعدم الإتقان أو بالفسق في القول والعمل فسقا لا يبلغ حد الكفر، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. هذا المخالفة الذي سبق أن مر الذي هو المعروف مقابله المنكر، المعروف يعني المقبول مقابله المنكر، يعني فهذا يعني لا علاقة له بالمخالفة، وإنما هو لكون صاحبه يعني إما فاسق وإما مغفل وإما فاحش غلط. نعم. والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، كان يكون مرويا على سبيل التوهم وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق، ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك. يعني يعرف الوهم الذي يعني يطلق على أو حديثه يوصف بأنه المعلل، يعني على بالاطلاع على الطرق والمتون والأسانيد، ويكون ذلك بوصل بالإسناد، يعني وصل يعني شيء منقطع، يعني بأن يصل شيء منقطعا، وفي في المتون بأن يعني يدخل حديث في حديث بأن يدخل في حديث لوهمه وعدم يعني ضبطه يدخل حديثا في حديث فيجعلهما حديثا واحد مع أن كل واحد مستقل يعني الآخر. ويعني وهذا من أدق علوم الحديث وأغمضها والذي لا يطلع عليه ولا يتمكن منه إلا من أعطاه الله فهما وبصيرة يعني في هذا الفن، فإن هذا هو الذي يستطيع أن يميز بأن هذا الذي وصله بما يتعلق بالأسانيد أنه غير صحيح، وكذلك ما ضمه أو ما ضم بعضه إلى بعض من الحديث وعلى اعتبار أنها كان حديث واحد، فهذا لا يطلع عليه إلا يعني الحذاق من المحدثين، ولهذا قال من هو من أدقها وأغمضها. نعم أعده المعلل. هو ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون مرويا على سبيل التوهم وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث وصل منقطع يعني أو منقطع هذا بالنسبة للإسناد، أو إدخال حديث في حديث يعني في المتن، أو إدخال حديث في حديث في المتن بأن يعني يروي يعني حديثين على اعتبار أنهما حديث واحد فيحصل يعني بذلك يعني أن يكون معلل، ولا يعني يتنبه لذلك إلا الحذاق الذين يميزون يعني هذا المتن من هذا المتن، وأن هذا التركيب أنه حصل على سبيل الوهم وذلك بجمع الطرق والتتبع لها. نعم. ومنزلته من علوم الحديث هو من أغمضها وأدقها، فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار الأئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا. نعم. الوجه السابع مدرج المتن ومدرج الإسناد، إلى كم ينقسم المدرج وما هي أقسامه؟ واذكر أقسام مدرج الإسناد وما هي أمكنة مدرج المتن وبما يعرف الإدراج. ينقسم المدرج إلى قسمين، مدرج الإسناد ومدرج متن. فمدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة به فيه بتغيير سياق الإسناد، وهو أقسام، منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الخلاف، ومنها أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول، ومنها أن يكون عند راو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، ومنها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ومدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كدمج موقوف بمرفوع من غير بيان. والإدراج تارة يكون في أول الحديث وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر. ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، باء أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، جيم أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. انتهى؟ نعم من أوله. ينقسم المدرج إلى قسمين، مدرج الإسناد ومدرج المتن. فمدرج الإسناد هو ما كان يعني الإدراج، وهو يعني إضافة يعني شيء أو ضم شيء إلى شيء، يعني إدراج متن وإسناد وإدراج متن. فإدراج الإسناد هو أن يعني يكون الحديث يعني جاء من طرق متعددة بأسانيد متن بأسانيد مختلفة، ثم يأتي إنسان ويأتي بإسناد واحد فيركب عليه تلك المتون كلها فيكون هذا مدرج الإسناد، لأن يعني هذه المتون التي رويت بطرق متعددة حذف تلك الطرق واكتفى بطريق واحد وجعل المتن مركبا يعني على هذا، فهذا مدرج إسناد، لأن أحاديث يعني ذكر إسناد ليس إسنادا لها، وأسانيدها التي هي مبنية عليها قد حذفها هذا يعني هذا الذي حصل منه الإدراج يعني في الإسناد الأول، مثال الأول أن يذكر أسانيد. قال أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، نعم، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. نعم، يعني جعل المتن يعني لإسناد واحد مع أن الإسناد مع أن المتن ما جاء عن أناس متعددين، فحذف أولئك وأبقى شخصا واحدا، فظن أن هذا الكلام كله من طريق هذا الشخص، والواقع ليس كذلك. نعم. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول. يعني يكون عند راوي الحديث عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر عند ذلك الراوي، فيأتي إنسان ويروي عن ذلك الشخص الحديث تاما بالإسناد الأول، فيكون معنى ذلك الزيادة التي جاءت من طريق أخرى ألحقها بالأول وجعلها يعني من راو واحد، وترك الإسناد الذي فيه الذي متنه تلك الزيادة، فجعل الأصل والزيادة كلها بإسناد واحد. نعم. ومنها أن يكون عنده راو عند راو أن يكون عند راو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين. وهذا كذلك، يعني يكون راوي عنده متنان مختلفان يعني فبإسنادين فيرويهما واحد مقتصر على أحد الإسنادين، فهو شبيه بالذي قبله. نعم. ومنها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. أن يكون الراوي أو المحدث يملي على الطلاب يعني حديث، فيعني يسوق الإسناد، ثم إذا خلص الإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلاما من عند نفسه كلام عند نفسه، فظن بعض من سمعه أن هذا الكلام هو المتن، يعني طرأ عليه شيء، طرأ له الذي يملي الحديث على على على, على تلاميذه يملي عليهم، ساق الإسناد وقال حتى وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طرأ عليه شيء فقال كلام من عند نفسه لا علاقة له بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن السامعون بأن هذا الكلام هو المتن، ويمثلون لذلك من أمثلة ذلك أن أن أن أن أن, أن محدثا كان يحدث وحدثنا فلان حتى وصل الإسناد، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل يعني عليهم فنظر إليه، وإذا هو رجل ومعروف بالعبادة ومعروف بالزهد، فقال الله أكبر من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهؤلاء كتبوا هذا على أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معنى قوله يسوق المتن حتى إذا انتهى منه وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له شيء طارئ فقال كلاما من عند نفسه، فظن الحاضرون بأن هذا هو متن الحديث الذي أمل عليهم إسناده. نعم. ومدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كدمج موقوف مرفوع من غير بيان. نعم، هذا هو مدرج المتن، أن يؤتى بكلام مع المتن ليس منه إما توضيح ولكن ما ذكر يعني من قاله، أو أن هذا قيل توضيحا، فيضم يعني هذا الكلام الذي قيل يعني وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيضاف إليه، وذلك يكون في أول الإسناد وفي أثناء الإسناد وفي آخره، ويكون في آخره أكثر منه يعني في أوله وفي أثنائه، ويعني ومعنى هذا أن مدرج المتن يؤتى به بشيء يوضح، ثم يعني يضم هذا التوضيح إلى المتن، ويعني يحذف يعني الشيء الذي يدل على أنه مدرج لأنه مدرج. نعم ومدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه كدمج موقوف مرفوع من غير بيان. نعم كدمج موقوف مرفوع من غير بيان أو يعني نفس وقد يكون نفس الراوي يعني أتى بكلمة يوضح فيها كلمة في أثناء الحديث ثم بعد ذلك أدخلت مع الحديث. وقد ليس هذا يكون من من من من من من من, من الصحابي من التابعي أو من وإنما يكون من دونه في أثناء الإسناد هو الذي أتى بكلمة توضح. نعم. ويعرف الإدراج بورود رواية مفصلة لقدر المدرج مما أدرج فيه. نعم يعني يعرف الإدراج بورود رواية مفصلة للمدرج بأن يكون فيه يعني يذكر المتن ثم يقول يعني يذكر يعني شيئا منه ثم يذكر المتن يعني ثم يقول قال رسول الله يقول كلام عند نفسه ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رواية يعني بينت يعني أن هذا مدرج فعرف بأنما يعني أن هذا الكلام كله يعني ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أوله ليس مكلام الرسول وبعده يعني جاء بعد ذكر الراوي أو المحدث يعني كلام عند نفسه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا افعلوا كذا وكذا. من أمثلة ما جاء عن أبي هريرة أنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فجاء بعض الرواة فيعني حذف قال يعني حذف الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل كلام أبي هريرة مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. نعم أو التنصيص على ذلك من الراوي بأن يقول يعني قلت أو هذا قولي أو أن هذا قلته. نعم أو هذا قول فلان. نعم. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أو باستحالة كون النبي يقول ذلك يعني كون دخل في كلامه يعني شيء أدخل على سبيل الإدراج وأنه مستحيل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول ذلك. نعم. المقلوب ما هو المقلوب وما هي أقسامه مع التمثيل؟ المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير وهو قسمان مقلوب سندا كمرة بن كعب وكعب بن مرة فإن اسم أحدهما اسم أبي الابن الآخر. نعم. ومقلوب متنى ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ففيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. ثم بعد ذلك المقلوب والمقلوب هو الذي حصل فيه تقديم وتأخير حصل تقديم وتأخير يعني وقد يكون في السند ويكون في المتن يعني فمن السند مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة لأن هذا يعني كل واحد منهما يعني اسمه ابن الآخر يعني ففيه تقديم وتأخير. وكذلك إبراهيم يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب ويعقوب بن إبراهيم فإن هذا أيضا من قبيل المقلوب يعني قد يأتي شخص بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا ويعني وبسبب ذلك القلب الذي يكون بينهما يكون اسم هذا يوافق اسم أبيه فهذا هو المقلوب سندا. والمقلوب متنا هو الذي مثل به الحديث الصحيح الذي فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فإن الحديث الذي ليس فيه قلب والذي جاء على الصواب هو رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو الصواب لأن الإنفاق من اليمين الإنفاق من اليمين. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم يعني القلب وجاء فيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهذا يعني هذا صارت الشمال هي المنفقة واليمين هي التي يعني فانقلب الأمر فالصواب والمحفوظ والذي فيه يعني سلم من القلب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن يعني الإنفاق من اليمين ليس من الشمال، فالقلب يعني يكون الشمال هي المنفقة ويعني اليمين هي التي لا تعلم ما أنفقت الشمال. ومن ذلك الحديث أيضا الذي في الرجل الذي لا يؤدي الزكاة يعني زكاة إبله، قال فإنها تبطح له فإنه يبطح لها بقاع قرقر فتأتي إليه يعني تطأه يعني من أولها إلى آخرها، ثم إذا انتهى آخرها رجعت أولاها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها. هذا هو الحديث المستقيم، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها، يعني معناها أنها تمر عليه من أولها إلى آخرها، فإذا انتهى بدأت من جديد، جاءت الأولى حتى ينتهي القلب الذي فيه حتى إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هذا غير مستقيم، لأن الأولى إذا مرت الأخرى في طريقها إليه ما ترد، وإنما الرد يكون بعد انتهاء الآخر يبدأ من جديد. يعني الإبل مثلا إذا كانت 50 من الإبل يعني تأتي الأولى حتى تنتهي الأخيرة، فإذا انتهت الأخيرة جاءت الأولى مرة ثانية حتى يعني تمر عليه هذه 50 مرة أخرى. فالقلب الذي فيه هو إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها، معلوم أنه إذا مرت عليه أولاها فالأخرى في طريقها إليه ما هي ترد، وإنما يترد إذا انتهى العدد ومر آخرها تبدأ من جديد فتأتي الأولى، وهكذا تتكرر. يعني هذا من أنواع المقلوب. نعم أعد. ثم القلب المقلوب يعني ما كانت المخالفة به في التقديم والتأخير. نعم. وهو قسمان، مقلوب. نعم. سندا كمر بن كعب وكعب بن مرة. نعم. فإن اسم أحدهما اسم ابن الآخر. نعم. ومقلوب المتنى، ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ففيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. نعم انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل تقبل رواية الكذاب بعد إعلان توبته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعيد السؤال، هل تقبل من كذب على الرسول؟ من كذب على الرسول هل والله لا أدري، لا أدري، يعني أن يعني التوبة قد يعني قد يتهم في التوبة. يقول: من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على رأي من يشترط في المنكر قيد المخالفة. الإيش؟ على من ظهر فسق من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على رأي من يشترط في المنكر قيد المخالفة. أعد المخالفة على رأي ولا على خلاف رأي؟ على رأي. ها؟ أعد عندك، عندك موجود كذا؟ من فحش غلطه. نعم. أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه على رأي من يشترط في المنكر قيد المخالفة. نعم. كيف يصف الحديث؟ إيش كيف؟ كيف يصف الحديث؟ يعني منه منكر. نعم. هو يقيد المنكر بالمخالفة. نعم. على رأي من يقيد المنكر بالمخالفة. يعني على رأي من يقيد المنكر بالمخالفة، يعني أن أن أن أن أن, أن المنكر يعني يأتي يعني بمقابل المعروف، والمعروف هو يعني المقبول، والمنكر هو المردود. لكن هذه يعني هذه الثلاثة كلها يقال لرواتها الذين رووها يقول حديثهم منكر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليقدم يديه على ركبتيه هل هو مقلوب؟ هل إيش؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليقدم يديه على ركبتيه. قال ذلك بعض أهل العلم, قال ذلك بعض أهل العلم إن فيه قلب, لكن يعني القلب يعني ليس بواضح, لكن المقصود من ذلك أن يعني تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين كل ذلك سائغ, لكن بشرط ألا يكون يشبه يعني فعل البعير, يعني من ناحية كونه يجثم على الأرض ويصير له صوت, فسواء قدم ركبتيه وصار لها صوت فإن هذا يشبه البعير, وإذا قدم يديه بقوة وصار لها صوت صار يشبه البعير. ويعني الإنسان إذا قدم يعني هذا أو قدم هذا لا بأس به. بعض العلماء قال أنه يعني سواء قدم هذا وقدم هذا, إنما الخلاف في الأولى والأفضل, وإلا فإن ذلك صحيح, يعني إن ذلك صحيح, يعني إن قدم الركبتين اليدين أو قدم اليدين على اليدين على الركبتين أو ركبتين على اليدين كل ذلك صحيح, لكن لا يحصل منه شيء الذي يشبه البعير, يعني في قوة الجثوم على الأرض بحيث يطلع صوت يعني بهذا, وإنما ينزل برفق يعني حتى تصل ركبتيه الأرض أو تصل يديه إلى الأرض, وكل منهما كل من صحيح, ولكن الخلاف بينهم إنما هو أيهما أولى, إما هذا وإما هذا, وإلا فإن كل واحد صحيح, لكن بشرط ألا يكون مشابه البعير في الصوت الذي يحصل في النزول إلى الأرض. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ, ما الفرق بين المدرج والموضوع؟ المدرج, نعم المدرج يعني هذا يعني أضاف إليه أو حصل يعني على حسب الخطأ يعني, وأما الموضوع يعني تعمد الكذب, وأما ذا ما في تعمد الكذب اللي هو المدرج, ما في تعمد, وإنما حصل خطأ بأن أضيف يعني إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام غيره يعني على سبيل الغلط أو على سبيل الخطأ, وأما الوضع هذا تعمد. يقول منهم الزنادقة. الزنادقة هم الذين مرقوا من الدين, والذين يعني مثل ما جاء في كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله الذي نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية, قال إذا رأيتم أحدا ينتقد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, وذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني زنادقة يعني معناه أنهم يعني مرقوا من الدين, وأنهم يعني يأتون بالأشياء التي يضيفونها إلى الدين أو يروجونها يعني حتى يفسدوا المسلمين ويفسد عليهم دينهم وعقائدهم. يقول من أسباب الطعن في الراوي البدعة, ونجد هذه ستاتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل المراد بثبوت اللقي هو ثبوت سماع التلميذ من شيخه ولو في حديث واحد, أو مجرد رؤيته والاجتماع به دون أن يحدثه؟ معلوم أن الرواية تكون عن اللقي وعن الملاقات, ويعني والمهم أنه إذا كان لقيه وقد روى عنه جاء حديث يروي عنه وقد لقيه فإنه يعتبر متصلا. يقول إذا ذكر المحدثون عن حديث ما أنه منقطع الإسناد فهل يقصدون ما سقط منه راو واحد؟ لا أو يعني المنقطع يطلق إطلاقين, إطلاقا يعني عام وإطلاق خاص, فيطلق على كل يعني ما في الإسناد يعني قال فيه انقطاع, ولهذا يقال أن يعني عن المعلق أنه فيه انقطاع, بس انقطاع يعني عدم وجود الإسناد, لكن التعريف الذي خاص بالمنقطع والذي يتميز به عن غيره من أنواع الانقطاع هو يعني أن يكون الساقط واحدا أو يكون اثنان بشرط عدم التوالي، اثنان بعدم التوالي بأن يكون في مكانين، الانقطاع في مكانين. والانقطاع هو من صفات الإسناد بخلاف المقطوع فإنه من صفات المتن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.